بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام ابن جزي رحمه الله تعالى في كتابه تقريب الوصول إلى علم الأصول ضمن الباب التاسع المعقود لبيان مسائل الأمر والنهي، قال رحمه الله تعالى: الفصل الأول في الأمر. إذا ورد أي الأمر مجرد عن القرائن حمل على الوجوب عند مالك وأكثر العلماء، وقيل على الندب، وإن ورد بقرينة حمل على ما تدل عليه القرينة من الوجوب كقوله تعالى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أو الندب كقوله تعالى: فكاتبوهم، أو الإباحة كقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، لأنه إذا ورد بعد الحظر فهو للإباحة على الأصح، وقد يرد للتعجيز نحو قوله تعالى: فأتوا صورة من مثله، وللتهديد نحو قوله تعالى: اعملوا ما شئتم، وللخبر نحو قوله تعالى: فليمدد له الرحمن مدا، كما أن الخبر قد يأتي بمعنى الأمر نحو قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن. قد ذكرنا أن هذه الفقرة والجمل تضمنت إجمالا ثلاث مسائل. المسألة الأولى في الكلام عن مدلول صيغة الأمر وموجبها، والمسألة الثانية في تحقيق مدلول صيغة الأمر إذا وردت بعد الحظر، والمسألة الثالثة في الصيغ الدالة على الأمر. أما المسألة الأولى وهي مسألة مدلول صيغة الأمر وموجبه، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيها مسألتين، أو أمرين. الأمر الأول في مدلول صيغة الأمر حقيقة، والأمر الثاني في مدلول صيغة الأمر مجازا، وذلك بإيراد المعاني التي يرد عليه الأمر، والمصنف رحمه الله أورد بعضها. فصيغة فعل قد ترد للأمر وقد ترد لغير الأمر، وإطلاقها على الأمر الذي هو الطلب، مطلق الطلب أو الطلب عموما الذي هو الطلب، إطلاق حقيقي عند الجمهور، وإطلاقه على غير الطلب من المعاني إطلاق مجازي. ولذلك فإن المصنف رحمه الله تعالى ها هنا حرر لنا محل النزاع في مسألة مدلول صيغة الأمر وموجبها، فصيغة الأمر إن وردت القرينة التي تدل على تعيين مدلولها ومعناها وجب المصير إليه، فإذا وردت صيغة الأمر مجردة عن القرائن فقد اختلف في مدلولها الحقيقي. وذلك هو قول المصنف: وإن ورد بقرينة حمل على ما تدل عليه القرينة. وذلك أن الأصوليين تبع للبلاغيين ذكروا لصيغة الأمر معاني كثيرة ومتباينة، أوصلها الزركشي إلى 33 معنى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى منها الوجوب والندب والإباحة والتعجيز والتهديد والخبر. ويضيف العلماء معاني أخرى كالإبن والإرشاد والتهديد والتسوية والإهانة والاحتقار والامتنان والتكويل والتمني وغير ذلك، يرجع إليها في محلها من كتب البلاغة والأصول. غير أن هذه الصيغة وإن استعملت في جميع المعاني المذكورة إلا أنها ليست فيها حقيقة فيها كلها، بل تطلق على بعض تلك المعاني على سبيل الحقيقة، وهي في باقيها مجاز لافتقارها إلى القرينة، إذ لو وضعت للدلالة على جميعها لكانت مشتركة، والاشتراك على خلاف الأصل لما مضى من أنه يخرج اللغة عن نطاق الإفهام والإفادة. فكان محل الخلاف هو في الإطلاق الحقيقي لصيغة الأمر. وهنا ينبغي التفريق بين مدلول صيغة الأمر التي يفعل، وبين مقتضى معناها الحقيقي. فمدلول صيغة افعل هو الطلب والأمر، لكن هذا الطلب هل هو طلب إيجاب وإلزام أم طلب ندب واستحباب؟ المصنف رحمه الله تعالى قال: إذا ورد أي الأمر مجردا عن القرائن حمل على الوجوب عند مالك وأكثر العلماء، وقيل عن ندب، وإن ورد بقرينة حمل على ما تدل عليه القرينة من وجوب أو ندب أو إباحة أو نحو ذلك. وقد مر معنا أن هذا هو تحرير، لأن هذا تحرير لمحل النزاع. طيب، إذا ورد الأمر مجرد عن القرائن ما هو مدلوله؟ هذا هو محل النزاع. فلا خلاف بين العلماء أن صيغة الأمر إذا اتصلت بها قرينة ودل دليل على أن المراد بها معنى من المعاني التي استعملت فيها أنه يصار إلى ما دل عليه الدليل وعينته القرينة. وفي ذلك يقول الطوفي رحمه الله: اعلم أن الأمر إما أن يكون مقترنا أو مجردا، فإن كان مقترنا بقرينة تدل على أن المراد به الوجوب أو الندب أو الإباحة حملت عليه ما حملت على ما دلت عليه القرينة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإن كان بعض الناس قد نازع في الأمر المطلق هل يفيد الإجابة أم لا، فلم ينازع في أنه إذا بين أنه للإجابة يجب طاعته، ولا أنه إذا صرح ابتداء بالإجابة تجب طاعته، ولكن نزاعهم في مراده بالأمر المطلق هل يعلم به أنه أراد به الإجابة، فهذا نزاع في العلم بمراده لا نزاع في وجوب طاعته فيما إذا أراد به الإجابة، فإن ذلك لا ينازع فيه إلا مكذب به. انتهى كلامه رحمه الله. ولقد اختلف العلماء في مدلول الحق التالي صيغة الأمر، وتعدد آراءهم في المسألة على أقوال عدة. وفي ذلك يقول أبو عبد الله أسريف المساني رحمه الله في المفتاح: اختلفوا في الأمر المطلق هل يقتضي الوجوب أو الندب أو غير ذلك اختلافا كثيرا. وقال شيخنا أبو عبد المعز حفظه الله في تعليقه على عبارة التلمسان السابقة، قال: وقد اتسع الخلاف في المعنى الحقيقي للأمر حتى بلغ ما يربو على 16 مذهبا. ولكثرة انتهى كلامه حفظه الله، ولكثرة الخلاف فيها والتعدد الأقوال في موجبها، قال الأبياري رحمه الله: ولا عمري إنها مسألة غامضة. والمصنف رحمه الله ذكر قولين، وهما قول القائلين بالإيجاب وقول القائلين بالندب. والذين قالوا بالوجوب هو مذهب الجمهور، ولذلك قال المصنف: حمل على الوجوب عند مالك وأكثر العلماء. وبه قال المحققون كما قال التلمساني رحمه الله: والمحققون يرون جميعها للوجوب إلا إذا وردت القرينة كما مضى في تحرير محل النزاع. وأما الذين قالوا بأنه على الندب فهم المعتزلة كثير منهم، واختاره بعض المالكية كابن المنتاب، ونقله الغزالي والآمدي على أنه قول للشافعي. وهناك أقوال أخرى في هذه المسألة أشهرها ثلاثة. القول الثالث في المسألة أن صيغة الأمر تفيد الطلب المحض، وهو القدر المشترك بين الوجوب والندب. وبه قال أبو منصور الماتريدي، وعليه مشايخ الحنفية في سمرقند، واختاره بعض المالكية كابن رشد، ونصره الجويني فقال: وقد تعين الآن أن نبوح بالحق ونقول افعل طلب محض لا مساغ فيه لتقدير الترك، فهذا مقتضى اللفظ المجرد عن القرائن. وصح هذا قول الزركشي، وهو ظاهر قول من يقول بأن الأمر بأن الندب أمر حقيقة، ويدخل في ذلك الصيغة أيضا. وقول الرابع أنه أن صيغة الأمر مشتركة بين الوجوب والندب اشتراكا لفظيا، وهو قول للشافعي. وزاد بعض الإباحة وهو الشيعة، قالوا مشترك بين الوجوب والندب والإباحة. واختار جمهور الأشاعرة الوقف، وهو الذي نصره الباقلاني. وسبب الخلاف ما تقدمت الإشارة إليه في مسألة هل للأمر صيغة تدل عليه أم لا، فإن النافية للصيغة احتج بأن توارد المعاني المختلفة على صيغة الأمر يدل على أنها مترددة بين تلك المعاني بأصل الوضع، فيجب التوقف في مدلولها حتى ترد القرائن المعينة للمراد. وهذا هو قول الواقفية الأشاعرة. كما أن من أعظم ما أثر على هذه المسألة هو في منشأ الوجوب أو طريق استفادة الوجوب. هل الوجوب المبحوث عنه هنا مستفاد من اللغة أم مستفاد من الشرع؟ وبعبارة أخرى، هل الوعيد على الترك من مدلول الصيغة أم لا؟ ومن هنا فرق الجويني وبعض الباحثين بين المدلول اللغوي لصيغة الأمر وبين المدلول الشرعي لها. مقررين أن الأول أي المدلول اللغوي موضوع لمطلق الطلب، بخلاف الثاني فإنه قد ورد الوعيد على الترك. في ذلك يقول الجويني: وقد تعين الآن أن بوح بالحق، ونقول افعل طلب محض لا مساغ فيه لتقدير الترك، فهذا مقتضى اللفظ المجرد عن القرائن. فإن قيل فيه فهذا مذهب الشافعي رحمه الله وأتباعه، وهو المصير إلى اقتضاء اللفظ إجابا، قلنا ليس كذلك، فإن الوجوب عندنا لا يعقال دون التقييد بالوعيد على الترك، وليس ذلك مقتضى تنفيذ الطلب، فإن صيغة تنفيذ الطلب والوجوب مستدرك من الوعيد. وبين هذا وبين ما حكيناه عن عبد الجبار مضاهاة في المسلك وبيان عظيم في المغزى والمدرك. إلى أن قال: وأنا أبني على منتهى الكلام شيئا يقرب ما اخترته من مذهب الشافعي رحمه الله، فأقول: ثبت في وضع الشرع أن التنفيذ في الطلب متواعد على تركه، وكل ما كان كذلك لا يكون إلا واجبا. قال: وهذا منتهى المسألة وبالله التوفيق. ففرق رحمه الله بين المدلول اللغوي والاستعمال الشرعي. ولهذا تجد أن بعض من قال بأن الصيغة تفعل يندرج فيها الوجوب والندب حقيقة، يقرر أن الأصل فيها هو الوجوب، وإن كانت في أصل وضعها تدل على الطلب والاقتضاء الشامل لهما، وذلك لغلبة الاستعمال في الشرع، كما فعل أبو الوليد الباجي رحمه الله، إذ قرر أن الندب يدخل في صيغة في مدلول الصيغة تفعل حقيقة. ثم قال: إذا ثبت أن لفظ تفعل تدل بمجردها على الأمر، وثبت أن الأمر يدخل تحته الإجابة والندب، فإنه يدل بمجرده على الوجوب، وإنما يصرف إلى الندب بقرينة تقترن به. ثم بين رحمه الله أن حمله على الوجوب مع كونه يطلق على الوجوب والندب حقيقة إنما هو بحسب عرف الاستعمال وغلبته، لا بحسب الوضع، بل هي بالوضع لمطلق الطلب الشامل للإجابة والندب، لكن في استعمال الشرع هي للوجوب لاقتران أوامر الشرع في الغالب بالوعيد على الترك. فالوعيد على الترك هو الذي استفدنا منه الوجوب لا صيغة الأمر، فإن صيغة الأمر موضوعة للدلالة على مطلق الطلب الشامل للإجابة والندب. فيقول رحمه الله جوابا عن اعتراض اعترض به الخصوم، وهو ما حكاه عنهم بقوله: أما هم أي المخالفون له في المسألة، فاحتج من نصر قولهم في ذلك بأن لفظ الأمر لو كان يدل على الوجوب بمفرده لوجب إذا صرف إلى الندب بقرينة أن يكون ذلك مجازا لا حقيقة. والباجي رحمه الله يرى بأن الندب مأمور به حقيقة، فكيف يجيب؟ فقال جوابا: والجواب أن هذا ليس بصحيح، لأن اللفظ، انظر ماذا قال، لأن اللفظ يستغني عن القرينة فيما شهر بالاستعمال فيه، ويفتقر إلى قرينة فيما عرفه أن يستعمل فيه أكثر، كالغائط الذي هو حقيقة في المطمئن من الأرض ومجاز في قضاء الحاجة، ثم بعد مع ذلك يفتقر إلى قرينة في استعماله في حقيقته، ولا يفتقر إلى قرينة في استعماله في مجازه، وإنما ذلك بحسب عرف الاستعمال. إحكام الفصول، في إحكام الفصول. وبناء على ذهب بعض الأصوليين إلى أن الوعيد على الترك مستفاد من الصيغة لترتب العصيان على ترك الأمر لغة، في حين يرى الذين قالوا بأنه للطلب المحض أن العصيان لترك الأمر الجازم دون غيره، كما أن العصيان لا يلزم منه العقوبة وضعا. تقول: عصت الريح، لا يلزم من كون وصف تارك الأمر بالعصيان أن يكون متواعدا بالترك. فكان لتحرير محل النزاع في المسألة تأثيرا في مدلول الحقيقة لصيغة الأمر. ولذلك يرى بعض العلماء أن الخلاف بين العلماء في المسألة لم يتوارد على محل واحد. وفي ذلك يقول الدكتور ماجد الجوير في كتاب استدلال الأصوليين باللغة العربية، قال: وكثير من الأصوليين ممن اختار القول بإفادة صيغة فعل الوجوب فرض الخلاف في المسألة مع زيادة قيد على الصيغة، وهو علو رتبة من صدرت عنه صيغة فعل، وهذه الزيادة قد أثرت على اختياري في المسألة. ثم قال: وإذا أمعنا النظر في كلام كثير من الأصوليين ممن يرى أن صيغة فعل تفيد الوجوب لمحنا في كلامهم فرض المسألة بزيادة ذلك القيد. وقال: والحاصل أن اختلاف النظر في المسألة قد أثر عليه تأثيرا كبيرا، حيث وجه بعضهم النظر إلى الأمر الشرعي وآخرون إلى اللغوي. بعضهم نظر إلى الأمر الشرعي، بعضهم نظر إلى الأمر اللغوي. ومنه يعلم ومما قرر أن أصل استفادة الوجوب هل هو من لحوق القرائن أم من ذات الصيغة؟ فالذين قالوا يفيد الوجوب نظروا إلى القرائن التي تقتضي الوعيد على الترك خصوصا في الأوامر الشرعية، وما قال بأنه يقتضي طلب المحض نظر إلى أصل وضع اللغة، ورأى بأن إفادة الوجوب إنما هي عن طريق القرينة، والكلام مفروض في الأمر المطلق المجرد عن القرائن. والذي يظهر لي والله أعلم رجحان هذا المذهب، وهو التفريق بين المدلول اللغوي للأمر وبين المدلول الشرعي، والله أعلم. هذه المسألة الأولى. ثم المصنف رحمه الله أثناء إراده لمعاني صيغة فعل غير الأمر وفي تحرير محل النزاع من أن صيغة فعل قد ترد لغير الأمر وقد تحمل على الوجوب أو الندب باتفاقا إذا وردت القرينة، أشار إلى مسألة وهي مسألة ورود الأمر بعد الحظر، وذلك في قوله أو الإباحة كقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. لأنه ورد بعد الحظر فهو للإباحة على الأصح. هذه مسألة اختلف فيها العلماء ولا علاقة بما ذكرناه سابقا، لأنه قد تقررنا في مسألة السابقة أي مسألة موجب الأمر ومقتضاه أن صيغة فعل حقيقة في الطلب وظاهرة فيه على رأي جمهور العلماء، ولا يعدل بها عن هذا المعنى الحقيقي إلا إذا وردت القرينة التي تسوغ العدول وتقتضيه. ومن القرائن المختلف فيها بين العلماء في أداء هذه الوظيفة ورود صيغة الأمر بعد الحظر. المصنف رحمه الله رأى بأن ورود الأمر بعد الحظر قرينة لصرف الأمر من الطلب والإجاب إلى الإباحة. ومنه يعلم أن هذه القاعدة متفرعة عن مسألة حكم الأمر وموجبه وأنه للوجوب، هذا إذا قلنا بأنه للوجوب. وفي ذلك يقول الزركشي مترجما للمسألة: وإذا قلنا بالصحيح من اقتضاء صيغة الأمر الوجوبة، فلو وردت صيغة بعد الحظر كالأمر بحلق الرأس بعد تحريمه عليه بالإحرام، والأمر بحمل السلاح في صلاة الخوف بعد تحريم حمله فيها، فهل يفيد الوجوب أم لا؟ إذن هذا الخلاف ينسحب على من قال بأن صيغة الأمر حقيقة في الوجوب. وقال ابن التلمساني: هذه المسألة مفرعة على أن صيغة فعل المجردة عن القرائن ظاهرة في الوجوب، فلو قدر سبق حظر عليها فهل يكون ذلك قرينة صارفة لها إلى الإباحة؟ ويقول الشوشاوي: وهذا الخلاف الذي ذكره المؤلف أي قرافي إنما هو تفريع على القول بأن الأمر ابتداء يحمل على الوجوب، ثم إذا ورد بعد تقدم الحظر هل يبقى الأمر على الوجوب الذي كان عليه قبل ورود الحظر أو يكون تقدم الحظر قرينة تصرفه إلى الإباحة؟ فحاصل تحرير محل النزاع في المسألة أنه إذا تقرر أن الصيغة تفعل ظاهرة في الوجوب وأنه لا يعدل عن هذا الظاهر إلا بدليل، فهل تقدم الحظر الشرعي يصلح أن يكون قرينة تصرف الصيغة عن ظاهرها أم لا؟ وينبغي التنبيه إكمالا لتحرير محل النزاع أن العلماء يتفقون على أن الصيغة افعل قد ترد بعد الحظر ويراد بها الإباحة أو الوجوب، ولكن محل الخلاف بينهم هو هل اقتضاؤها ذلك كان عن طريق أصل وضعها على وفق ما تقتضيه حقيقة الاستعمال في هذه الحالة، أم هو لدليل خارجي اقتضى ذلك؟ والمصنف رحمه الله رأى بأن تقدم الأمر على الحظر تقدم الحظر على الأمر قرينة لصرف الأمر من الوجوب إلى الإباحة، فقال لأنه إذا ورد بعد الحظر فهو للإباحة على الأصح، إشارة لقوله تعالى إذا حللتم فاصطادوا. والعلماء يختلفون، وهذا الذي ذهب إليه المصنف رحمه الله هو قول الجمهور، قول جمهور أهل العلم، وبه قال جمهور الشافعية والحنابلة، وقد ذكر الباجي أنه اختيار القاضي عبد الوهاب وأبي الفرج وابن خويلد بن داد من المالكية. وفي المسألة قولان آخران، أحدهما هو القول بأن مقتضى صيغة الأمر بعد الحظر هو الوجوب، وهو قول أكثر المالكية والحنفية ونسب إلى الجمهور أيضا، ورجحه ابن حزم واختاره الرازي والشرازي والبيضاوي والإسنوي من الشافعية والباجي والقرافي من المالكية، وبه قال أيضا تلمساني وعلاء الدين السمرقندي ونسبه الآمدي للمعتزلة. والقول الثاني الذي هو الثالث أن مقتضاها رفع الحظر وحكم الفعل السابق هو ما كان قبل ورود الحظر، وهو اختيار ابن الهمام، وذكر الزركشي أنه اختيار القفائي الشاشي، ورجحه ابن تيمية وابن كثير والشنقيطي وشيخنا وغيرهم. وهناك مذهب رابع في المسألة وهو التوقف، وهو الذي اختاره الجويني والآمدي والغزالي في المنخول. لكن قبل الترجيح ينبغي يعلم بأن عدم تحرير محل النزاع أوجب إبهاما وإشكالا في المسألة، وذلك أن العلماء لا يختلفون أن الأمر يصرف عن ظاهره عن ظاهر ما يقتضيه في أصل وضعه إلى غيره من المعاني عند وجود القرينة، كما أن الاتفاق حاصل بينهم في الجملة على أن كثيرا من النصوص الشرعية الواردة في الكتاب والسنة مما ورد فيه الأمر بعد الحظر قد عدل بها أي الصيغ عن مدلولها الحقيقي الذي هو الإجابة إلى الإباحة. ومنها هنا اختلف العلماء في مسوغ العدول، هذا العدول الوارد في النصوص هل سوغه الاستعمال نفس الاستعمال ونفس ورود الأمر بعد الحظر أم اقتضته أمور وقرائن خارجية؟ فالقائلون بالوجوب قالوا صيغة الأمر على أصلها وهو الإيجاب، وإنما عدل منها عنها لقرائن وأدلة أخرى غير ورود الأمر بعد الحظر، لأنها تقتضي الوجوب بأصل مرجعها اللغوي، وعليه فإذا ورد أمر بعد حظر فإنه يحمل على مدلول الحقيقي إلا إذا ورد الدليل. وأما القائلون بالإباحة فقد قالوا صيغة الأمر محمولة على الإباحة إذا وردت بعد الحظر لأنها موضوعة لذلك عرفا، فلم يتوارد الخلاف على محل واحد. فالأول نظروا إلى أصل مدلول الصيغة وضعا لغة، وذلك هو ما يقصده النظر الأصولي، أي أن الأصولين يبحثون في المدلول اللغوي لهذه الصيغ دون غيره بغية حمل النصوص الشرعية على تلك المدلولات الوضعية. أما الآخر فنظروا إليها باعتبار غلبة الاستعمال وجعلوها أصلا في النصوص الشرعية، وهذا هو ما دفع كثيرا من العلماء إلى التفريق في هذه المسألة بين المدلول اللغوي والمدلول الشرعي. وفي ذلك يقول الطوفي: والحق اقتضاؤها الإباحة عرفا لا لغة. وقال: حاصل الأمر أن هذه الصيغة من حيث اللغة تقتضي الوجوب، أما من حيث العرف فتقتضي الإباحة. ومنه علم أن نفس ورود الأمر بعد الحظر لا يعتبر قرينة في ذاته، وإنما القرينة أمر خارجي وهي غلبة الاستعمال، وذلك ما يعرف بالحقيقة العرفية كما مر تقرير في محله، يعني أن العرف هو الذي دلنا على أن الأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة، ولولاه لحملنا الصيغة بعد الحظر على مدلولها الحقيقي وهو الإيجاب. لكن يبقى النظر في مسألة أخيرة، وهي أن ما أثبتوه عرفا إنما هو عن طريق الاستقراء. وفي ذلك يقول ابن الهمام: أكثر المتفقين على الوجوب أنها بعد الحظر في لسان الشرع، شوف تقيد أولا بلسان الشرع، وهذا مما يؤيد التفريق بين الوضع والشرع والعرف. قال: أكثر المتفقين على الوجوب أنها بعد الحظر في لسان الشرع للإباحة باستقراء استعمالاته، فوجب الحمل عليه عند التجرد لوجوب الحمل على الغالب ما لم يعلم أنه ليس منه، غير أن هذا الاستقراء انتهى كلامه رحمه الله، غير أن هذا الاستقراء استقراء ناقص تخلفت عنه نصوص أخرى ورد فيها الأمر بعد الحظر وكان مدلول الصيغة الوجوب للإباحة، كقوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، وكأمره جل وعلا بحمل السلاح في صلاة الخوف بعد تحريمه، وكأمره بحاط الرأس في التحليل، وكأمره صلى الله عليه وسلم الحائض والنفاساء بالغسل بعد زوال الدم وقطاعه، وغير ذلك من النصوص الشرعية التي تدل على أن الاستقراء المذكور منقوض، وأن عرف الشارع في ذلك وعادته متغيرة فلا يمكن الرجوع إليها، بل يرجع إلى نفس اللفظ عند الإطلاق والتجرد عن القرينة، فلم يصح اعتبار ذلك حقيقة عرفية، لأن الحقيقة ما تبادر إلى الفهم من غير افتقار إلى قرينة. وعليه فإن الذين قالوا مدلول الأمر بعد الحظر الإباحة جعلوا الإباحة في ذلك حقيقة لا مجازا لغلبة الاستعمال. وأما القائلون بالوجوب فيقولون حمل على الإباحة في النصوص المذكورة مجاز اقتضته القرائن. ومن هنا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه إلى أن الاستقراء التام والذي هو مقدم على الاستقراء الناقص يقتضي رجوع الأمر بعد الحظر إلى ما كان عليه قبل الحظر، وهو اختيار كثير من المحققين. قال ابن كثير: والصحيح الذي يثبت على الصبر أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي، فإن كان واجبا رده واجبا، وإن كان مستحبا فمستحب أو مباحا فمباح. ومن قال إنه على الوجوب ينتقض عليه بآية كثيرة، ومن قال إنه للإباحة يرد عليه آية أخرى، والذي ينتظم الأدلة كلها هذا الذي ذكرناه كما اختاره بعض علماء الأصول والله أعلم. انتهى كلامه رحمه في تفسيره. وقال الشنقيطي رحمه الله محمد الأمين: الذي يظهر لي في هذه المسألة هو ما يشهد له القرآن العظيم وهو أن الأمر بعد الحظر يدل على رجوع الفعل إلى ما كان عليه قبل الحظر، فإن كان جائزا رجع إلى الجواز، وإن كان قبله واجبا رجع إلى الوجوب. قال وقال: وبهذا تعلم أن التحقيق الذي دل عليه الاستقراء التام في القرآن أن الأمر بالشيء بعد تحريمه يدل على رجوعه إلى ما كان عليه قبل التحريم من إباحة أو وجوب. القول الأول في المذكرة والثاني في أضواء البيان. وهو المرجح بإذن الله جل وعلا. قول الأول للشنقيطة في المذكرة، والقول الثاني الذي نقلناه عنه هو في أضواء البيان. تبقى لنا المسألة الثالثة وهي صيغ الأمر، والمصنف رحمه الله أشار إلى ذلك بقوله: كما أن الخبر قد يأتي بمعنى الأمر نحو والوالدات يرضعن أولادهم. قد مر معنا أن الأمر له صيغة على الصحيح، والصيغة هي الهيئة التي سبكها العرب ووضعوها في الأصل للدلالة على الأمر تمييزا له عن غيره مما يجري مجرى التخاطب على الألسنة كالخبر والاستفهام إلى آخره. والأصل في الدلالة الأمر هو صيغة فعل، ويدخل مقام مقامه مما يدل على الطالب والاقتضاء. فمن صيغ الأمر فعل الأمر الذي هو فعل، نحو قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ومن صيغ الأمر اسم فعل الأمر، نحو قوله تعالى: عليكم أنفسكم، أي يلزموا أنفسكم، وقوله تعالى عن امرأة العزيز: وقالت هيت لك، أي هلم وأقبل. ومن الصيغ الدالة على الأمر الفعل المضارع المقرون بلام الأمر، نحو قوله تعالى: ينفق ذو سعة من سعته، وقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون الخير الآية. ومن صيغ الأمر المصدر المجعول جزاء الشرط بحرف الفاء، كقوله تعالى: فضرب الرقاب، قوله تعالى: فتحرير رقبة، وقوله تعالى: ففدية من صيام فتحرير رقبة، وقوله تعالى: ففدية من صيام الآية. كذلك قوله تعالى: فعدة من أيام أخر. وهذه تفيد الأمر بصيغها، وهناك صيغ أخرى تفيد الأمر بمعناه، ولا تفيد باللفظ وهذه بمعنى، مثل صريح لفظ الأمر: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، والإخبار عن الفعل بأنه مكتوب ومفروض على المخاطبين: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ومنها الإخبار بأن الفعل على الناس عامة وعلى طائفة منهم خاصة: وعلى المولود له رزقهن، ولله على الناس حج البيت. ومنها الوصية بالفعل: يوصيكم الله في أولادكم. ومنها ما ذكره المصنف رحمه الله وهو الإتيان بالجملة الخبرية للدلالة على الطالب، فهذا يفيد الأمر بمعناه، نحو قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن، وقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ونكتفي بهذا القدر، ونرجع الكلام عن الفروع وهي مسائل مهمة في الأمر إلى مجلس اللاحق بإذن الله عز وجل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.